أقبل إلى روض الهدى واصل فؤادك بالنادى واجلس إلى الشيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. أحبتنا في الله، 30 أمسية ماتعة رائعة مرت علينا، هذه آخرها بإذن الله عز وجل. مرت 29 وهذه هي 30، أسأل الله عز وجل أن يتمها كما أن يختم لنا جميعا بالخير وبالطاعة وبالصلاح بإذن الله عز وجل. مرت هذه الأمسيات قد تكون في نظرنا سريعة جدا، لأننا وأنا أتكلم عن نفسي على وجه الخصوص استمتعت جدا بحضوري في معية شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني رفع الله قدرك شيخنا الحبيب. قطعا هي مرت سريعا، وكنا ما نبدأ في الحلقة إلا وقد انتهى بفضل الله تبارك وتعالى، فقط كنا نحتاج إلى أن نمسك طرف الخيط من أوله، ولكن يكر كله في دقائق سريعة. فأمتع الله بكم شيخنا ورفع الله قدرك في الدارين، وأسأل الله أن تكون كل أعمالك ميسرة وأن يتم الله لك بالخير بإذن الله عز وجل، رفع الله قدرك في الدارين. طيب شيخنا، كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند نقطة مهمة وهي متعلقة بمسألة ما تراه يميز أعمال فضيلتكم على الأقل من ناحية المهنية عن غيرها من الأعمال الأخرى، وليس هذا في باب الثناء ولكن في قضية العمل المهني، العمل في حد ذاته. فقلت أن طول النفس والصبر على العمل والجلد عليه هي أكثر ما يميز الأعمال، هذا كان على وجه الاختصار. ثم قلنا سندلل على هذا بأمثلة عملية ونقف عندها بشكل أطول في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأخيرة من برنامجنا، أسأل الله عز وجل أن يكون خير أعمالنا آخرها بإذن الله عز وجل. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت أن سبب تطويلي وولعي بهذا التطويل ليس لأن أستعرض عملي، وأنني الحديث الواحد قد يأخذ مني صفحات كثيرة. يعني مثلا على سبيل المثال في كتاب تسلية الكظيم في كتاب تسلية الكظيم بحث أخذ مني نحو من 160 صفحة، وهو الخاص بإسلام والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنني ذكرت في تفسير كثير مختصرا في الحاشية أن الحافظ الجلالي السيوطي رحمه الله له أكثر من 8 مؤلفات في نصر هذه القضية، أن الله عز وجل أحيا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن بالله عز وجل وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. اقتضى مني هذا المناقشة مع الحافظ السيوطي رحمه الله مثل هذا حتى صار كأنه كتاب مفرد لي، لأنه كما أشرت في الحلقة السابقة أن رأس مال المحدث ليس موجودا في كتاب واحد ولا كتابين ولا 10 ولا 1000 ولا 2000 ولا 10000 ولا 100000، إنما هو موجود في أكثر من هذا بكثير في خزانات العالم. وإذا كان الواحد منا لا يستطيع أن يشتري، فضلا عن أن يعرف الأجزاء الحديثية أو الكتب اللي فيها أسانيد التي طبعت، فهو بلا شك أنه أعجز أن يعرف ما يعني انطوت عليه خزانات العالم من الكتب المخطوطة. فهذا الذي يجعلني أتتبع كل ما أجد يعني حديثا وأعلم أنني خرجته، على طول أذهب إلى المكان الذي خرجته وأضيف هذا المصدر، وبعدين لما آتي فأراجع أوراقي مرة أخرى أجد أنني جمعت من الأسانيد أكثر بكثير مما أنا حققته. كل هذا محاولة لصيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتورط المرء في التقصير فيجعل الحديث صحيح ضعيفا وضعيف صحيحا بسبب يعني التقصير، إما في البحث وإما في يعني تقدير الصحة أو الضعف أو عدم الوقوف على قرائن وهكذا. فلذلك يعني أنا أتابع دائما كتبي، ولو أنا طبعت الكتابة طبعة أخرى لابد أن تجده مفارقا لطبعة الأولى في كثير من الأبحاث، في إضافات، في تغيير الحكم، في تراجع عن بعض ما كنت أذهب إليه. وقد رأيت أهل العلم مثلا كالذهبي وغيره ذم ابن الجوزي رحمه الله بأنه كان يصنف الكتاب ولا يعتبره، يعني يألف كتاب وينساه، يعني مع أن أي جهد بشري لا بد أن يكون فيه من الخطأ ما فيه، والإنسان في كل يوم يستفيد أشياء جديدة مرت عليه، فينبغي له أن هو يرجع ويضيف هذه الإضافات على عمله. هو لا يعود ويفسح مجال لمؤلف آخر. بالضبط كده، لا يعود، لأن وذلك مؤلفات وصلت 600، بعضها ورقة ورقتين وبعضها مجلدات كثيرة. فأنا برضو لما وجدت أهل العلم يعيبون على من لا يعتبر الكتاب، لا بدأت أتحرى مع نفسي في كل حديث يعني أحققه أو بحث أحققه، في العادة يعني أعلم أنني حققته في الكتاب الفلاني وقد أنساه وأحققه مرة أخرى، وقد حدث لي هذا في تنبيه الهاجر أنني كررت بعض التعقبات لأنني لم أدون على مثلا الكتاب المتعقب عليه أنني ذكرته في تنبيه الهاجر، لما وجدت أنه خلوا من التعليق قلت بدأ أول مرة أشوفه، يعني حققته مرة أخرى وتعقبت الطبراني فيه مع أنني تعقبته من 3 سنين مثلا أو 4، بس نسيت. ولذلك في كل مكان أتعقب فيه لابد أن أكتب أنني تعقبته في الكتاب الفلاني أو حققت هذا الحديث في المكان الفلاني، حتى لا تعود حتى لا أعيد أولا الجهد مرة أخرى، وحتى لا يتكرر عملي وشغلي، وحتى ممكن أكون أنا مؤخرا ذهبت إلى تضعيف هذا النص وكنت قبل ذلك أصحيح، حتى على الأقل أستدرك على نفسي أقول وقد صحته في المكان الفلاني وأنا أتراجع عن هذا، وقد وقع هذا لي في كتب كثيرة يعني. فحتة اعتبار الكتاب وأنني أرجع إليه مرة أخرى وأنني أنا أضيف كثيرا ده في كل كتبي تقريبا، وبالذات في تنبيه الهاجد في المجلدات 6 الأول، يعني يمكن من مجلد رقم 7 إلى مجلد رقم 16 اللي أنا شغال فيه التعقبات موجودة، لكن راعيت ما قصرت فيه في 6 الأجزاء الأول، لأن موضوع كتابي هو أن أتعقب العالم في الخطأ، ليس أن أحقق الحديث وأذكر صحته وضعفه. يعني الطبراني عندما يقول لم يرويه عن فلان إلا فلان تفرد به فلان، موضوع كتابي أقول لا لم يتفرد به بل تابعه فلان في كتاب فلان، لكن ليس موضوع كتابي أن أحقق الحديث وأقول وهذا حديث باطل أو صحيح أو حسن أو كذا وأجمع الطرق التي تدل على حكمي، ده مش موضوع كتابي. موضوع الكتاب اسمه تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد. إذن موضوع كتابي الأوهام التي وقعت في كتب العلماء، وإن أنا يعني أصح هذه الأوهام بأقل قدر ممكن من التعليق. لكن بعض الناس بقى الذي اقتنى كتابي قالوا لي طيب ما الحديث ده إذا سكت عنه لا نعرف صحيح ولا ضعيف. قلت لهم يا جماعة هذا ليس موضوع كتابه، أنا منبه، لما احنا ما عايزين برضو الحديث ساعات بيمر بنا، إما بنحتاجه في خطبة أو نقرأه في كتاب ولا ندري ما هو حكمك عليه، فهل لا يعني شفاعة هذا بأن تقول هذا باطل حتى بكلمة واحدة؟ ما بلاش تحققه، بلاش تتبع طرقه لأنه خارج عن موضوع كتابك، لكن قول لنا رأيك فيه. بس كلمة واحدة هذه لا تستقيم في العمل. أنا اضطريت في يعني الحديث اللي هي واضحة البطلان أو الباطل، خلاص إذا كان يحتاج إلى بحث إنه أثبت إني باطل أو منكر وكذا قد أنشط، ولكن إذا لم أنشط بحط رأيي في الحديث برضو لا أخلي الحديث. فرأيت إن المجلدات 6 الأول ما كنتش أنا متتبع هذه الطريقة، كما قلت لك أن الموضوع كان مختلف، فرجعت أعيد المجلدات 6 الأول، فأفرزت الزيادات في المجلدات 6 مجلدان، بقوا 6 بقوا 8، أصبح 8، بقوا 8 تمام، ومن أول 7 بالتقسيم القديم لا أنا سيبه، إنما فيه تعليقات بالورقة والاثنين والثلاثة لكن مش بهذا القدر اللي هو أنا عملته في المجلدات 6 الأول. يعني إحنا بين أيدينا المجلد الأول، هذا المجلد أنت تنبيه يعني شوفه ألقين عليه نظرة أشوف يعني بقى والأوراق موجودة فيه قد إيه، وممكن في بعض الأوراق تصل إلى حوالي 2 متر، يعني إضافات على الجزئية في الحديث حوالي 2 متر، أنت ممكن تشوف حتى بنفسك روشيتا. نعم روشيتا، روشيتا بالظبط، أكثر روشيتا ده مريض للآخر يعني. محتاج كل سلطة من الدكاترة حضرتك. تصور علي ولا لا في يعني احنا نريد هذا المجلد بشكل عام وأفرز مجلد ونص، يعني مثلا ده مثلا إيه إضافة على جزئية في الحديث خلاص. وانت حتى تلاقي بقى من فوق برضو اعتقد ان هتلاقي ده انا لازقه طبعا من فوق لان لغيت اللي تحته. نعم لغيت اللي تحته. هنا مثلا برضو هتلاقي ده اضافة على يعني حديث غيرت التعقب لقيت ناسي غير محق فيه تقريبا يعني فاشتغلت فيه. وهكذا لو انت يعني عملت كده كل الكتب بيها كل اهو مثلا ده تفرده هتلاقي وتلاقي تحت الورقة ورقة وهكذا. نعم. تقريبا مصنفاتي كلها هكذا. هذا هو طول النفس. هذا هو طول النفس وطول الورق. يعني وطول الورق ايضا جزئية انا اخطأت فيها حببت ان انا غيرت رأيي ببين قال لي غيرت رأيي في المسألة تمام. وطبعا ده في هينزل بإذن الله كله في الطبعة الجديدة اللي 16 مجلد من تنبيه الهاجد ان شاء الله لعلي يعني ادفعه للطبع قريبا يعني. إذن هذا أيضا من الكتب الموجودة والتي هي على قائمة المجلد الأول. هتلاقي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس على نفس هذا المنوال وهي كلها من الكتب التي أصبحت على قائمة الطبع قريبا بإذن الله عز وجل. إن شاء الله إن شاء الله. وفي طبعا كتب أخرى يعني في لعلي أدفعها للطبع قريبا كمستخرج أبي عوانة. نعم صحيح مسلم مستخرج أبي عوانة. أنا جمعت مخطوطاته الموجودة في العالم هي حوالي 7 مخطوطات ليست كاملة كلها ويعني الكتاب هيطلع فيه 14 مجلد أو 15 مجلد. حتى الآن أنا في المجلد رقم 13 لم يبقى من الكتاب إلا مجلد واحد فقط. طيب أستاذنك قبل أن نتكلم عن مستخرج أبي عوانة عندنا هذا هذا الجزء 16 يعني هذا رقم 16 من مسودتي على تنبيه الهاجد. إذن هذا أول يعني إحنا آخر رقم أول من يراه هم مشاهدو قناة الندى. أي نعم لما هذا خط بحثي خطي. لكن شوف آخر تعقب رقم كم. آخر تعقب وصلت إليه طبعا هو الكتاب لم يتم حتى الآن. دي عبارة عن أوراق طبعا إضافات على حديث من الأحاديث لسه سأكتبها 2700 لسه باقي لا أعتقد في النهاية كتب خط صغير كده آخر تعقب حتى 2746 بالضبط. ده هذا آخر تعقب في آخر تعقب. الجزء 16 من تنبيه الهاجد. أي نعم هذا لم يصف بعد. لم يصف. إذن هذا هو عملك في هذا الكتاب. هذا هو ما هو موجود للآن من الكتاب. هذا هو من الكتاب إن شاء الله سأتمم بقية المجلد وأدفعه للطبع. نعم عشان يتم الكتاب على حجم معروف زي بقية الكتب 16 اللي هو كل كتاب أعتقد فيه 500 تعقب كل مجلد. لا مش 500 تعقب لكن الكتاب في حدود 450 صفحة 500 صفحة. نعم حتى لا يعظم الكتاب ويزيد يعني. اعتمدت على عدد صفحات ولم تعتمد على عدد صفحات؟ طبعا الجزء الأول خالص اللي هو ثمر الداني طريعة الجزء الرابع من ثمر الداني كنت عملت فيه 500 تعقب. طبعا 500 تعقب في هذا المجلد لما ابتديت أزود وأعمل تعليقاتي وأستدرك ما قاله صاحبنا والكلام ده لهذا المجلد أفرز مجلد ونص على الأقل يعني. نعم. زودت عليه تقريبا حوالي 350 صفحة كمان. نعم إذن هذا الكتاب أيضا قريب دفعه المطار بإذن الله عز وجل. طبعا ما أنا في الطبعة الجديدة طبعا أضفت كل هذه الإضافات. نعم أي نعم. ومستخرج بعوانة باقي في المجلد 14 ربما يكون 14 ونص مجلد كمان احتمال يعني. وبقي عملي على أبي عوانة في هناك عملان آخران. نعم. العمل الأول الصيانة لشيوخ أبي عوانة ترجمت لشيوخ أبي عوانة ومن لم يعني يؤثر فيه كلام لأهل العلم أنا بأستقرئ حديثه في مستخرج أبي عوانة وأعطيه حكما وكذا. والعمل الثاني هو طرح البهرج بأطراف المستخرج. البهرج يعني الشيء المزيف يعني. نعم. طرح البهرج بأطراف المستخرج رتبت مستخرج أبي عوانة على الأطراف زي ما أنا عملت في لؤلؤ الأصداف بترتيب المنطقة على الأطراف وهو نفس فكرة تحفة الإشراف للحافظ المزي وإتحاف المهرة للحافظ بن حجر لكنه على طريقة تحفة الإشراف. حافظ بن حجر عمله مجمل إلى حد ما في كثير من التراجم أو الرواه المكثرين يعني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ما يجيبش الراوي اللي بعد هشام فطبعا ده بيطول الأحاديث جدا إنما المزي يجيب الراوي اللي بعد هشام يعني مثلا سفيان بن عيينة عن هشام مالك عن ابنه عن هشام فلما تلاقي حديث مالك عن هشام تلاقي قليلة لكن هشام بن عروة لما تجيب كل الشيوخ عن هشام تلاقي مثلا 50 صفحة على التدور في 50 صفحة ولا تدور في 10 صفحات اللي يوصلك أسرع أنك تدور في 10 صفحات. أنا متبع طريقة المزي وليس طريقة حفظ الحجر في إتحاف المعنى. ده يعني كتاب مخرج مستخرج جابي عوانة، طبعا فيه أكثر من 3000 حديث جديد تماما لم ينشروا قبل ذلك. أما النسخة المطبوعة في دار المعرفة، هذا كان مخطوط ولم ينشر هذا المخطوط. والنسخة المطبوعة كنت أظنها محققة تحقيقا جيدا، فاستدركت عليها عشرات أو مئات الأخطاء، وهي التي كنت تظن جودتها. كنت أظن جودتها. كنت أحلق على تصحيف وأحلق على خطأ، الخطأ بعد الخطأ، لعندما كنت أخرج شيء من الكتاب. لكن عندما خبرته وبدأت أرقم النسخة ترقيما جديدا لا وجدت أخطاء كثيرة الحقيقة فيها في النسخة اللي هي مطبوعة 5 مجلدات في دار المعرفة. نعم جدا. طيب شيخنا في الختام، هل هناك كتاب تعتقد أنه من ضمن الكتب التي قد إحنا طبعا لم نتناول بالحديث 140 مصنف، وإنما أشرنا إشارات سريعة، ولكن نقول هل هناك كتاب تعتقد أنه يحتاج إلى التنويه أو التنبيه لم يتم تناوله أو لم نتحدث عنه؟ لا، هو بس في من الكتب التي تمت من حوالي 4 أشهر تماما، وكان ينبغي أن تدفع للطبع، الجزء الرابع من الفتاوى الحديثية. نعم، أنا نشرت 3 مجلدات ولها مجلد فهارس، ونشر الكتاب في 4 مجلدات اللي هي كانت أحاديث اللي هي وردت في مجلد التوحيد. أنا الآن جبت الأحاديث التي كنت أسأل عنها في المساجد، وكنت محقق على سبيل الاختصار، والتي كنت أسأل عنها في القنوات، سواء قناة الناس أو قناة الحكمة، جبت هذه الأحاديث وحققت طائفة منها، فتم المجلد الرابع. حتى المجلد الرابع موجوده، ده خسر من عدة أشهر كان ينبغي أن أدفعه. لكن يعني كعادتي طمعت أن أضيف شيئا عليها، فأضفت بالفعل شيئا. هذا مثلا الأوراق على حديث أظن لا تزال طائفة، حديث في ذم الكلام وأهلي لأن الفضل لأبي الفضل المقرئ، ده مثلا كتاب جديد وقفت فيه على أسانيد كثيرة. قلت طيب كويس، طالما أنا وقفت على أسانيد قبل دفع طبع الكتاب يبقى ينبغي أن أضيف عليه. حتى في هذا الكتاب هتلاقي فيه إضافات كثيرة جدا كمان، فقلت لا، أنا أؤخر لطبع الكتاب لحد ما يعني أستوفي ما وقع تحت نظري، بدل ما أطبعه وأعمل عليه ذيلا من الذيول وهكذا. نعم. فده هذا الجزء الرابع مصروف، بقاله عدة أشهر خلصان يعني. نعم. فده مثلا آخر حاجة مع أبي عوانة يمكن أدفع للطبع مع تنبيه الهاجد. يعني تنبيه الهاجد بقي لي فيه شيء أعتقد لو تفرغت له يأخذ مني 6 أشهر، ويتم تمام الكتاب حتى بالجزء 16 16 اللي هو الأخير الذي اللي هو ده. نعم. نعم. ولكن هذا لا يعني إغلاق الكتاب، الباب مستمر في، لا، تنبيه الهاجد مفتوح. نعم. كلما وجدت تعقبا أتممته أكملته، مش أن أنا أعد الكتاب عشان أتبع زلات العلماء ولا أخطاء العلماء، أبدا إطلاقا. هذه التعقبات كلها كانت في أثناء تخريجي لبعض الكتب الأخرى، فوقعت على تعقب، خلاص بجيبه وأجعله من نصيب هذا الكتاب وأحققه وأخرج أحاديث وأحكم عليه. نعم. أي نعم. طيب شيخنا، أستأذنك في أن يكون سؤالي الأخير الذي ادخرته لخاتمة الحلقات عن موقف أعلمه لفضيلتك. هذا الموقف لعله بقيت أيام قليلة وتمر على ذكراه قرابة العامين. نتكلم عن الكتب ونحتاج أن نتكلم، وذكرت في طيات الكلام فضيلتك الكلام عن بعض الأشخاص الذين كان لهم علامة بارزة وفارقة في حياتك العلمية والعملية، بعضها من الجانب الشق العلمي ودعمهم لك ووجودهم بجوارك، وبعضهم كان دعما عاما. ولعله المتابع لسيرة فضيلتك يعلم قطعا أن هناك شخصا كانت له بصمة كبيرة في حياتك، وكانت محبته بارزة جدا في قلبك ورآها الناس جميعا، وهذا أوان أن ندعو الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجعل نزله في الفردوس الأعلى. كان هذا أحد أقرب المقربين لك، أخونا الفاضل رحمه الله أبو عبد الله الشيخ شكري. أردت أن يكون آخر ما نتكلم فيه في البرنامج بعض الكلمات من فضيلتك لأخونا عن أخينا رحمه الله. الحقيقة يعني شكري رحمه الله عليه هذا صاحبني نحو 30 عاما، وبرغم أن الفارق السن بينه وبينه ليس كبيرا في حدود 7 سنوات أو كذا، إلا أنني كنت أعتبره كأعز أبنائي. من شدة مخالطته لي ومخالطتي له صار يفهمني بالنظرة، وكان يريحني كثيرا، يعلم ما الذي أريده. وأنا فقدت يعني بسببه ركنا ركينا، ولم يسد مكانه أحد، وما أظن أن يسد مكانه أحد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق به. وحتى هذه اللحظة هو ماثل أمامي، يعني دخل في حياتي أناس كثيرون وخرجوا منها وكانوا أفاضل وإلى آخره الكلام، لكن هذا الإنسان على وجه الخصوص حتى الآن لا أريد أن أقول كما يقول العام لا أصدق أنه مات، لكن ذكراه حية أمامي، ومشيته وإقباله علي وطرقه الباب، وأنا بكلمك دلوقتي يعني كأني أراه يمشي بجانب بيتي عندما كان يأتيني كثيرا، وكان أمين سري، يعني هو يعرف عني أكثر مما يعرفه أي مخلوق على وجه الأرض، لا زوجتي ولا إخوتي ولا أمي ولا أبنائي، في أشياء هو فقط هو الذي يعرفها، ليس لأنني لا أتمن أحدا، لأنني هذه الأشياء كانت لها ذيول، وهو الوحيد في عندي في وقت نظري الذي كان يصلح أن يتمم هذا في غيابي. وكم حمل عني هموما كثيرة وأخرجني من مواقف محرجة، ووقع هو في اللوم نيابة عني، يعني يلومونه نيابة عني، كان يقيني بعرضه ويقيني بحياته ولا يبالي في هذا إطلاقا، وكان لا يعني يكتم هذا، وكان لا يكتم هذا، يعني حتى أنه يعني في اليوم الذي مات فيه قبل أن يموت بأربع ساعات فقط كان مع أخي الدكتور سمير، وقال يعني له كلمة إن أنا أغلى إنسان في الدنيا، يعني لو قلت إن الشيخ أبو إسحاق عندي أغلى من عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا أكون مبالغا، يعني هو كان يقول هذا يعني بعد أربع ساعات مات يعني. نعم. وكلنا لم نصدق هذا الأمر، كنا موجودين وما كنا، ولعله يعني يعني يعني حتى بعض الناس علق تعليقا لي طبعا عليه ملحوظة، قال يعني بلغ من بره بك أنه افتدى أولادك يوم عرسهم. بقول له إزاي؟ قال لي أنا كنت حاسس، وهذا الشخص قريب مني يعني، كنت حاسس بسبب العدد الكبير الذي جاء، وتقريبا معظم مشايخ مصر أتوا ليشاركونني فرحتي يعني في هذا الكلام، كنت حاسس إنك تتنشعين، ده هو بقول كده بتعبيره يعني، أو إن أولادك يحصل لهم حاجة يعني، من يعني ممكن يحصل لهم معين أو حسد أو تعاسة تدركهم أو الكلام ده، فأراد أن يسدي إليك جميلا فافتداهم بنفسه. ده هو ده تعريب، أنا بقول لك أنا لي ملاحظات على حتى العبارات، لكن ده رجل يعني قريب مني، عامي يعني قريب مني، بس كان يتكلم على سجيه، تكلم بما جال في خطره في صدره، يعني قال يعني بلغ من إحسانه بك أنه أراد أن يفتديك وأن يفتدي أولادك بأن مات. طبعا الكلام ده عليه تعليق يعني شرعي ما ينفعش، لكن يعني هو قالها وقعت في نفسي أن هذا جميل أيضا، وأرجو أن يكون الله عز وجل كافأه بهذا العدد الكبير الهائل الذي كان أتى ليحضر العرس فحضر جنازته. وهو كان أوصى يعني قال يعني للمقربين إذا أنا مت إما أن يصلي عليه شيخ أبو إسحاق أو شيخ محمد المقصود، فأنا الحقيقة يعني ما استطعت أن أصلي عليه، يعني ما يعني قلبي لم يطاوعني، وقلت طبعا أنا أصلي عليه كإنسان يعني ما أنا حاضر في الجنازة، وقدمت الشيخ محمد المقصود. وسبحان الله هناك طائفة من المشايخ الفضلاء عادة لا يخرجون من بلادهم، أتوا في وقت مبكر، منهم الشيخ محمد عبد المقصود، يعني الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله جالي مبكرا، وأنا لا أدري لما أتى، هو في العادة لما بيجيلي دائما في النفر المتأخر، في هذا المر في هذا اليوم أتاني مبكرا ربما لتحقيق. وفي هناك شيء آخر أنا رأيته وحدثني به لفيف من حضر الجنازة، كان اليوم كان حارا، ودخلنا في المقبرة وإحنا في المقبرة لما دخل الجثمان أولا الشمس راحت وأتى غيم فأظلها، وهبت نسائم خفيفة وباردة حتى أن رجل من أمامي أقسم لي بالله وأنا شعرت بهذا أن ريحا طيبة دخلت إلى المقبرة فعلا. فرجوت أنت يعني ربما نعم أذكرها تماما. أما الشمس يعني الغمام ظللها وجاءت النسمة والكلام ده أنا شعرت به يعني. فرجوت أن يكون هذا من يعني البشائر التي يعني نعم. بالإضافة لأنني منذ مات أنا يعني منذ عقلت لنفسي أدعو لأبي وأمي ومن مات من إخوتي ومن عاش من أولادي في الصلوات الخمس وفي سننها دائما في صلاة الخمس وسننها أدعو لكل هؤلاء بالأسماء. أضفت إليهم شكري وأضفت إليهم الدكتور عبد المنعم الشاذلي رحمة الله عليه دون لا أتركهم. فمنذ مات وأنا أدعو له في الصلوات الخمس كما أدعو لأبي وأمي وأسأل الله عز وجل أن يرحمه. وحتى القبر الذي دفن فيه أنا قلت لإخواني القبر الذي بجانبه لا يدفن فيه أحد أرجو أن أدخل هذا القبر لنفسي ولكن وأوصيتهم. ولكن حدث حادث وأنا في المستشفى أني أخت بعض إخواننا يعني ماتت فدفنوها في القبر الذي بجانب قبر شكري تمام يعني. فأنا يعني وجدت في نفسي شيئا كنت أتمنى أن أدفن بجانبه لكن لما يعني ربنا سبحانه وتعالى منحني ببتر ساقي أخذ هذه الساق ودفنها في القبر الذي بيني الذي بعدها بعد هذه الأخت يعني رحمة الله عليها. فقلت يعني خلاص يعني طالما أني يعني ساقي وضعت في هذا القبر خلاص يبقى هذا قبري ولا أحد يدفن فيه فبيني وبينه قبر واحد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني يختم لنا وإياهم بخير ويختم لنا وإياكم بخير ويكون ربنا سبحانه وتعالى يعني رحمه ويكون سبقنا إلى جنة النعيم بإذن الله تبارك وتعالى. لم أرد بهذا أن أنكع جرحا ولكن يعني أنا أعلم مكانة أخونا شكر رحمه الله عند فضلتك ولكن أردت أن يخص بدعائك وأن يسمع الملايين من يتابعون هذا البرنامج فلعل الله عز وجل يكرمه بدعائهم. شيخنا الحبيب طوفنا في هذا الشهر جولة أنا شرفت بها ولعلي يعني أجعلها مما أتقرب إلى الله عز وجل به أني كنت في معيتكم في هذه الجولة المباركة التي خصصتنا بها وشرفتنا بأن كنا في معيتك. فأسأل الله عز وجل أن يكرمك وأن يرفع قدرك في الدارين وأن يجعل هذه الكتب لك عند الله عز وجل ذخرا يوم تلقاه بعد عمر طويل في الطاعة بإذن الله عز وجل. أدامك الله ورفع قدرك في الدارين. أهل من كلمة أخيرة تختم بها شيخ الحبيب. شكر الله لكم وبارك فيكم أسأل الله أن يختم لكم بخير. رفع الله قدرك جزيت الجنة شيخ الحبيب وكرم الله أحبتنا في الله. وبعد هذه الرحلة الطويلة الماتعة الجميلة التي شرفت بكل لحظة من لحظاتها وسعدت بها وأنا على يقين أنكم عشتم هذه السعادة أيضا وأنتم تعيشون معنا في أجواء مكتبة الشيخ وفي رحلة ماتعة طويلة مع كتبه ومؤلفاته بل والكتب التي قرأ فيها وعاشها وفي الأماكن التي يتنقل فيها يوميا والتي يحبها كأشد ما يحب الإنسان مكانا لأنها الأماكن التي يتكلم فيها عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويذب عن سنته باغيا أو طالبا أن ينشر أمرا رفعه لواء ألا وهو سنة أو ثقافة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يجمعنا وشيخنا الحبيب وكل من يسمعنا ويرانا بإذن الله عز وجل في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أحبتنا في الله وها هنا يضع موكبنا مرساه في رحلته هذه الرحلة الطويلة الماتعة ولا يسعني إلا أن أقول كما قلت في كل حلقة دمتم في طاعة وعلى الخير نلقاكم دائما وأبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.